قال لعله نزعه عرق، يمكن جدك الرمادي ولا ستك الرمادي نزعه عرق. وضحك النبي وقال ولعل ولدك نزعه عرق، يمكن جده يا اخي كان شعر اصفر، يمكن اصله كان من الهنود الحمر، انت عارف تعرف. وبعدين احسن من الكلام ده، وهو حسن، احسن منه كلام الله في اي صوره ما شاء. ركبك يا اخي، يخلق الله ما يشاء، خلاص. فاول ايه ان خلق النفس البشريه من تراب، ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، ايه. سبحان الملك الذي جعل من التراب التراب بشرا، وبشرا سويا ياكل ويشرب ويتكلم ويسمع ويبصر ويتحرك ويجادل ويخترع، وجعل الخلاف فيه وفضله على كثير مما خلقه تفضيلا، سبحان الله. ثم تطور هذا المخلوق واصبح يخلق من ماء مهين. شوف ربك بيعمل من الفسيخ شربات، من التراب انسان جميل قوي، ومن الماء المهين انسان. المني خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب، ماء الرجل يخرج من صلبه، وماء الأنثى يخرج من بين ترائبها من عظام الصدر، سبحان الله. ازاي ما تقولش ازاي، ماء الرجل يخرج من صلبه وماء المرأة يخرج من ترائبها. ولذلك العلماء بيقولوا ان ماء الرجل مسؤول عن عصب الولد، العصب والعظام، عظم الولد وعصبه يتكون من ماء الرجل، انزع فيه لأبيه. انما اللحم والدم والحاجات الرخوة دي من ماء مين؟ المرأة. النهاردة تلاقي كل العيال الواد يتولد رجليه مقوسة عاملة كده، ما حدش بقى عنده اعصاب في الرجالة، خلاص خلاص عليكم السلام. صلوا على رسول الله. نعم. خلق الإنسان بعد من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب، وجعله في قرار مكين، قلعة في قرار مكين، حتى أصبح قطعة لحم. فترات ماء الرجل، قذفة الماء دي فيها يجي 20 مليون حيوان منوي، تخيل بيمشوا في سفر طويل بعيد بالنسبة لهم حتى يصلوا إلى بويضة المرأة. بويضة المرأة بالنسبة للحيوانات المنوية كالقلع الحصينة. في الطريق 20 مليون حيوان منوي ده كله بيموت سفر، خلاص ده يزق ده وده يزغل ده وده وسعنا انا وده مش عارف ايه وانا عايز اعيش، كل يوم يموت يموت يموت، يصل حيوان واحد بس من الملايين دي، واحد او اثنين. لو وصلوا اثنين وخصبوا البويضة يطلع توأم شكل بعض، لو وصل الحيوانين وخصبوا بويضتين يطلع توأم بس مش شكل بعض. سبحان الملك، حمل المنوي يصل يخترق البويض، حصل تخصيب، بقت ايه؟ نطفة، شوية بقت علقة، علقة قطعة دم معلقة في الرحم، ادي علقة، قطعة دم متشعبطة في الرحم. يعني انت بتركب اتوبيسات؟ او انت برضه من يومك غوي اتوبيسات يا ابن العفاريت انت، من يومك غوي الوضع، متشعبطة كده، متشعبطة كده، وبعدين شوية تبقى قطعة لحم، قطعة لحم ليس فيها عظم، شوية يبقى فيه عظم، لأنها لو بقيت لحما فقط لما استطاع هذا المخلوق أن يتحرك أو يقبض أو يبسط أو يقوم أو يقعد. ربك عز وجل يقويها بإيه؟ بالعظام، يقوي اللحم بالعظام، إذ أن الجسد لا يقوم إلا بها، الجسد كله فيه عظم إلا البطن واللسان، في كم مفصل بقى سعادتك؟

أشيله. ولذلك ما فيش نبي كان عنده صمم ولا بكم، لكن كان في أنبياء عميان، صح؟ سيدنا يعقوب عني ورجع له بصر، وإحنا عارفين الأنبياء الله عافاهم من الأمراض المنفرة، يبقى العمى مش مرض. ولذلك عندنا علماء كبار قوي علموا الدنيا وهم فاقدين البصر. الأذن السمع ده جهاز غالي جدا جدا، اللهم عافنا في جميع أعضائنا، اللهم أمين. أول شيء بتلتقي من خلاله بالعالم الخارجي الأذن. عارف الطفل بيبتدي يسمع إمتى؟ حاجة غريبة، قالوا يسمع وهو في بطن أمه، يسمع. هاتوا واحدة حامل كده وقعدوها وشغلوا جنبها قرآن، فالجنين عمال يرقص من جوه مبسوط، يقول الله زدنا، شغال بيتأثر. ولذلك هو بيعرف صوته، بيعرف أمه على طول أول ما بيتولد، ده حاجتين، ريحتها وصوتها، وبيتعرف على أبوه لسه مغمض. ما الولد بقى أول ما بيتولد بيقعد 3-4 أيام ما بيشوفش، كين فتح بس ما يشوفش كويس، لكن ودنه شغالة، يعرف أمه ويعرف أبوه. ما هو ده اللي كان بيتخلي مع أمي على طول، فهو الرجل النكدي ده، أنت أبويا، طيب إيه اللي وقعني فيك بس؟ رضينا بقدر الله. فالأذن نعمة عظيمة ينبغي أن نسخرها كذلك في طاعة الله، فلا نسمع بها إلا الطيب. كذلك الأنف قسم الله به الوجه إلى نصفين، إلى نصفين، وهو مدخل الهواء إلى الجسم، زينه الله من الداخل بالشعر ليدفئ الهواء وينقيه، يتنفس الإنسان من خلاله. الواحد بيتنفس كل يوم 24,000 نفس، عندما ينزل بك الموت لو عرضت على ملك الموت الدنيا وما فيها مقابل نفس يقول لك آسف. طب أثناء النفس ده ممكن يقول سبحان الله، سبحان الله دي ممكن إنسان تفرق معاه في الآخر على تسبيح، صح؟ مش على 100 حسنة ولا على حسنة، على مثقال ذرة من خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. 24,000 نفس. ثم الرقبة، الرقبة جعل الله فيها مجريان متجاوران، واحد للطعام وآخر للنفس، صح؟ فين في رقبتك انت؟ في مجريين، البلعوم للطعام والحلقوم للنفس، القصب الهوائي، وجعل بينهما حارس قطعة لحم، جماعة الدكاترة يسموها السن المزمار، لا تجعل واحد يبغي على الثاني، هاكل هبلع في لا وقت. الحج لسان المزمار ده راح قافل القصب الهوائي، اصل لو حبه ارز نزلت فيها تموتك، تيجي تشرب تسبق قطره ماء الى القصب الهوائي، تقعد تسعل وتقح، اصل شرقان هموت، وفي ناس بتموت من الشرقه، صح؟ فشوف حته الجلد قد كده لسان المزمار، هتتنفس بسرعة يقفل البلعوم عشان الهواء ما يدخلش المعدة فيؤذيها. سبحان الذي فعل هذا، تخبير ربك، سبحان الله. ثم القلب، القلب، الجسد فيه 360 عرق، 360 عرق ينقل الدم من الجسد إلى القلب ومن القلب إلى الجسد. القلب بيضخ كل يوم 6,500 لتر دم يوميا، دمك بيتجدد يوميا. المرأة الحامل قلبها بيضخ 15,000 لتر دم يوميا. العروق دي هي بتوصل منه وإليه، لو انسد منها عرق لحدثت جلطة. ايه معنى الجلطة؟ عرق من العروق انسد، العرق في الدراع يبقى دراعه يتحصل له شل، في الرجل مش عارف ايه، اللسان يحصل له ايه؟ عرق. فسبحان الذي اجرى هذه الدماء في هذه العروق، تجلط دم، نقطه دم، نقطه دم سد عرق تشل انسان. شوف الانسان ضعيف ازاي، ولا يحيا الا بفضل الله ازاي. اي نعم، القلب